يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مع الحديث 18 من أحاديث 40 النووية، هو حديث رواه أبو ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ قال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، حيث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء، يعني يعلمنا فيه ثلاثة أشياء. هذه ثلاثة أشياء أمور اجتماعية وأمور بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. اتق الله حيثما كنت، هذا أمر بين الله وبين عبده، أن تتقي الله عز وجل حيثما كنت. وتقوى الله سبحانه وتعالى كما عرفها العلماء هو أن تجعل بينك وبين ما حرم الله وقاية، لا تأتي ما حرم الله عز وجل عليه. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. فعلا لو إن الإنسان اتقى محارم الله يكون أعبد الناس، لأن الإنسان دين الله عز وجل هذا عبارة عن أوامر ونواهي، من أتى الأوامر وانتهى عن النواهي فقد أتى بدين الله تبارك وتعالى. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينه أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. وقال: ألا إن حمى الله محارم. حمى الله محارم، المحارم التي حرمها الله عز وجل من القتل والزنا وشرب الخمر والشتم والسب وعقوق الوالدين والمحرمات كلها، هذه حمى الله، إذا اقتربت منها ووقعت في واحدة ممكن تقع في الثانية والثالثة والرابعة وهلم جرا. فالله سبحانه وتعالى أمرك بتقوى، حتى إن التقوى هذه أمر الله تبارك وتعالى بها أعبد الخلق، حتى تعلم إن الأمر بالتقوى ده مش معرة. بعض الناس ممكن تقول له اتق الله، يقول له أنا أفضل منك، أنا أحسن منك، وأنت بتقول لي اتق الله، هو أنا عاصي، هو أنا فاجر، هو أنا كافر، بيظن إن أمره بالتقوى معرة. أبدا، الله تبارك وتعالى قال رسوله: يا أيها النبي اتق الله، وهو أعبد خلق الله عز وجل، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أمر الله بالتقوى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأمر الله تعالى بالتقوى عباده المؤمنين جميعا، جميع المؤمنين، حتى يدلك على أن الأمر بالتقوى هذا من كمال الإيمان، إنك تحصل التقوى، إنك تتقي الله تبارك وتعالى. فتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين الله تعالى، بينك وبين محارم الله وقاية، تتقي الله عز وجل. وإذا أردت خلاصة كما ذكرنا، فالإتيان بالأوامر والانتهاء عن النواهي هذه التقوى. التقوى إنك لما يأمرك الله لا يفتقدك، وإذا نهاك لا يجدك. الله تعالى أمرك أن تأتي هنا فلا يفتقدك، ونهاك أن تأتي هنا فلا يجدك، دي التقوى. إذا قال الله لك افعل تقول سمعا وطاعة، إذا قال لك لا تفعل سمعا وطاعة. إنما إذا قالك افعل وقلت سمعنا وعصينا، وإذا قالك لا تفعل فعلت، هذه عبودية؟ مش عبودية. العبودية إنك تكون مطيع لله عز وجل، وتقوى الله عز وجل أن تتقي غضبه أيضا، تتقي غضبه، تتقي سخطه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. يكون عندك تقوى لله تعالى تتقي غضبه. طب تقوى غضب الله بإيه؟ بأنك تأتي ما يرضي الله عز وجل. ما يرضيه إذا أتيته أبعد عنك سخطه، وإذا أتيت ما أمرك به ابتعدت عن منهاك عنه. لذلك قال اتق الله. والحتة اللي جاية دي حيثما كنت، على فكرة الكلام النبوي ده كلام بليغ جدا. لتدري لماذا قال حيثما كنت؟ لماذا؟ لأن كثيرا من الناس ممكن يتق الله أمام معارفه وفي بلده وفي أوساطه حيث يعلمه الناس، وإذا سافر لعباد أخرى أي مكان آخر لا يعلمه الناس عصى الله عز وجل. عندما يجد الحرام سهلا بيعصي الله عز وجل. سافر مثلا إلى بلاد أوروبا، أي دولة أجنبية كافرة فيها وقوع في الحرام سهل، تحصيل حرام سهل، فتجده يعصي الله عز وجل ولا يتقي الله تبارك وتعالى. لذلك قال اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت، سواء كنت في السر أو في العلن، في بلدك أو في بلد آخر، في صغرك أو في كبرك، في فرحك أو في حزنك. بعض الناس عندما يكون فرحان مسرورا تجده يطيع الله، يصلي، يذكر الله، وأول ما تصيبه مصيبة يشرب السجاير والحشيش ويسب الدين ويترك الصلاة، وإن تكلمت معه يقول: والله أنت ما فيكش اللي فيا، أنا فيا كتير. ويظن إن ده مبرر أنه يعصي الله تبارك وتعالى. فالإنسان يتقي مساخط الله سبحانه وتعالى، ما يسخط الله عز وجل يبتعد عنه. لذلك أيها الأحبة الكرام، كلمة اتق الله حيثما كنت، وزي مثل بتاع اللي احنا بنقوله في اللغة الدارجة، عباد اللي محدش يعرفك فيها مش عارف ايه كده وامشي فيها، لا غلط طبعا. عباد اللي حد يعرفك فيها اتق الله فيها، واللي محدش يعرفك فيها برضو اتق الله فيها، لانك لا تراقب الناس، انت لا تراعي الناس، انما تراعي رب الناس سبحانه وتعالى. في الوصية الاولى تتق الله عز وجل، في بيتك تتق الله، في الخفاء تتق الله، في السر تتق الله، في العان تتق الله، اذا كنت وحدك تتق الله، وسط الناس تتق الله، وانت شاب جامد ومعك الصحه وفتوه تقدر على اتيان المعصيه اتق الله، وانت كبير في السن 60 سنه 70 سنه 50 سنه برضه اتق الله عز وجل، وانت فقير تتق الله، وانت غني تتق الله. عندما تكون محروم ليس معك اموال اتق الله، ولما يكون معك اموال تتق الله. إذا رأيت أحدا معه نعمة اتق الله لا تمدن عينيك لها. وهكذا إن يكون عندك تقوى لله عز وجل تجعل بينك وبين معاصي الله وقاية، وبينك وبين مساخط الله وقاية، وتجعل بينك وبين ما أمر الله صلة. في أي مكان، في مصر ماشي، في أمريكا ماشي، في السويد، في فرنسا، في إيطاليا، في أي مكان تذهب إليه، مش تكون هنا رجل صالح وتقي وعابد، ولما تروح دولة أجنبية تعربد، تشرب الخمر وتزني وتترك الصلاة، لا تصلي وتأكل الحرام، ثم تأتي هنا تكون رجل عابد تقي. لماذا؟ لأن الناس هنا يروك وهناك لا يروك. راقب الله سبحانه وتعالى، تقوى الله عز وجل، إن تكون عندك تقوى الله تبارك وتعالى. وتقوى الله سبحانه وتعالى هذه وصية كما ذكرنا وصى الله تبارك وتعالى بها أعظم خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت. الوصية الثانية وأتبع السيئة الحسنة تمحها. انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تأتي يوم القيامة يثقل ميزانك، لأن الإنسان في الدنيا عبارة عن حسنات يفعلها أو سيئات يفعلها، هو ده الإنسان. مصيرك عند الله يوم القيامة مترتب على الحسنات والسيئات، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأيضاً خفت موازينه فأمه هاوية. دي موازين وضعوا الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عند الله لا يظلم أحد، لا يظلم أحد ولا مثقال ذرة، ولا مثقال ذرة. والوزن يومئذ الحق عند الله تعالى أدق من أي ميزان. فأنت في الدنيا بتحصل حسنات وسيئات. من فضل الله عز وجل علينا، ودي نعمة عظيمة جدا تحمد ربنا على النعمة دي، والله لو ظللت ساجدا لله طول عمرك تشكر هذه النعمة ما شكرتها والله، أن الله سبحانه وتعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها. أي إنسان يدخل النار مع الوضع ده أخيب إنسان، إنسان خائف فعلا. من خسر على الله تعالى هذا أخيب إنسان، أخسر إنسان، إنك لا تربح مع الله. ربنا يجعل لك الحسنة ب700 ضعف والسيئة بمثلها ويدخل النار، دي خيبة لسه بعدها خيبة والله. تعمل حسنة تاخد 700 حسنة وأكثر، يضاعف لمن يشاء، وسيئة تاخد سيئة. فكيف يدخل إنسان النار؟ يدخل النار إزاي؟ إلا إذا كان إنسان خايب فاشل لا يستطيع أن يعمل مستقبله عند الله عز وجل. كيف يخسر الإنسان مع رب كريم مثل هذا سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة، انظر، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة. انظر بالله عليك إلى كرم الله عز وجل، كرم عظيم. نقول سبحان الله، لماذا يدخل الناس النار؟ لإصرارهم على المعصية وترك عمل الصالحات، لا يعمل الصالحات. إذا كان ده منسوب حسنات منسوب سيئات، منسوب الحسنات المفروض يكون 70 ضعف السيئات. والإنسان يوم القيامة إذا وزنت حسناته مع سيئاته فرجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة دخل الجنة من أول وهم، لا يعذب. لو أنت عامل 1,000,000 سيئة كما وكيفا، ومليون واحد حسنة كما وكيفا، ورجحت كفة الحسنات تدخل الجنة لا تعذب في النار. قل لي بالله عليك، من يخسر مع الله عز وجل إذا كان حال كذلك؟ عشان كده قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة. أي إنسان منا بصير يا أخوانا بنفسه لازم ولابد يتنبه لهذا ويشوف الحسنات اللي بيعملها، بيعمل وراها السيئات اللي بيعملها، بيعمل وراها حسنات ولا لا. أي إنسان بصير بنفسي إياك أن تنظر ما لك وتنسى ما عليك. أي إنسان مننا دايما بيبص اللي ليه وروح جاي عمل كده، الحمد لله أنا ما عملتش حاجة وحشة في دنيتي خالص. أنت عارف أحسن حاجة وحشة أنت عملتها إيه؟ إنك بتظن إنك ما عملتش حاجة وحشة في دنيتك وروح عمل كده، الحمد لله أنا ما عملتش حاجة وحشة في دنيتي خالص. أو أحسن أكتر حاجة وحشة في دنيتك عملتها إنك بتقول كده. ليه؟ ما تظنش نفسك الحسنة، ما تظنش نفسك إن أنت عملت ما لا يعمله غيره، لا أنت صاحب ذنب وصاحب سيئات. إن لم تفعل سيئة غفتك عن الحسنات وغفتك عن طاعة الله عز وجل، دي سيئة. فالإنسان مننا لا يبرئ نفسه. نبي الله يوسف قال: وبرئ نفسي، إن النفس لأمرة بالسوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يبقى أنت تيجي برا نفسك وتقول الحمد لله أنا راجل نظيف؟ لا أبدا. اعلم أن الإنسان ينبغي عليه كما يعد حسناته يعد سيئاته. عد سيئاتك زي ما انت كده بتقول الحمد لله انا النهارده صليت وقرات قران واعتكفت وذكرت ربنا عز وجل وتصدقت وشيعت جنازه جزاك الله خيرا. طيب عد السيئات بقى، عد السيئات، انا عملت سيئه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. زي ما تعد الحسنات عد الايه السيئات. كان ابو هريره رضي الله تعالى عنه اذا قبل ان ينام كان يسبح الله 12,000 تسبيحه، 12,000 تسبيحه، ويقول اسبح على قدر ذنبي، يسبح على قدر ذنبه. ده ابو هريره لو اكثر صحابي روى احاديث يسبح على قدر ذنبه. ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها، امنا الصديقه بنت الصديق، كان اذا صابها الصداع تقول بذنبي وما يعفو عنه الله اكثر. ده ام المؤمنين البريئه المبرئه الطاهره النقيه تقول بذنبي وما يعفو عنه الله اكثر. يبقى احنا نيجي نقول لك انا راجل ما عملتش حاجه وحشه في دنيتي، لا، انت لازم زي ما تعد حسناتك عد سيئاتك. السيئات دي كما قال احد السلف، وانا عايزك كده تجرب الموضوع ده، جربه كده، يقول والله لو ان احدنا القى في بيته حصاة بكل ذنب يذنبه لم تلأ بيته في زمن يسير. طب جرب كده الموضوع ده، جرب كده وخليك منصف مع نفسك، أول ما تعمل ذنب ألقي في بيتك حصى، تعرف أوضة النوم كده، وألقي حصى في الصالة، قول لهم يا جماعة ممنوع حد يشيل حصوية دي، النهاردة 5 حصوات، بكرة 10 15 20 100 200. لو حد دخل بيتك ووجد الحصى ده يقول لك إيه البيت العفش ده، إيه البيت القذر ده، حد يتحمل يعيش في بيت فيه الحصى ده؟ أو شوف بقى أنت لما تذنب ذنوب في قلبك ينكد فيه نكد سوداء، فانت عايش ازاي في الدنيا ورايح وجاي وبتضحك وفرحان وبترمح وقلبك مليء بوسخ الذنوب والمعاصي، نكته سوداء، نكته سوداء سوداء كالحصى الذي يقذر البيت. اهو الذنوب بتقذر الايه؟ القلب. لابد انك تراعي تنظيف قلبك كما تراعي تنظيف بيتك. فقال أتبع السيئة الحسنة تمحها. ربنا قال إيه؟ قال فإذا الذي بين، قال عز وجل ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ربنا يقول لك ادفع السيئة بالحسنة، أول ما تعمل ذنب ومعصية اعمل حسنة على طول. ليه يا أخوانا؟ ليه؟ انظر لهذا التوجيه النبوي، لأن الحسنة عند الله بكام يا أخوانا؟ 10 أمثالها. يعني تعمل حسنة تأخذ 10، تعمل سيئة تاخد 1. كالصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال قد أمضيت فريضتي على عبادي هن 50 في العمل و50 في الأجر. شوف فضل ربنا، بتصلي الصلاة الواحدة بس في مسجد الروضة هنا تاخد أجر كم صلاة؟ 10. 5 صلوات ب50 صلاة. كل واحد فينا بفضل الله لما يصلي 5 صلوات في اليوم بياخد أجر 50 صلاة، إن ربنا فرضها 50 وظل يخفف عنا حتى جعلها 5. قال لا يبدل القول لدي، لا يرد قولي، 50 في الأجر و50 في العمل. تعمل 5 تاخد أجر 50، فضل الله عز وجل. هل أنت ممكن في يوم من الأيام تروح لواحد تشتغل عنده شغلانة يقول لك الأجرة بكام؟ قل والله اليومية ب200 جنيه. طيب يا عم 200 في 50 ده كام؟ ده 10,000 جنيه. 10,000 جنيه ممكن واحد يديك ضعف أجرتك 50 مرة؟ لا والله ما حصل ولا يحصل تقريبا، والله أعلم ولا بيحصل. 50 مرة ممكن يديك مثلا بقشيش ولا حاجة 100 جنيه زيادة، 50 يديك ضعف، ضعفين، 3 5 10، لما 50 ضعف ما حصلش. ها؟ ممكن ياخد منك صحيح، إنما ربنا عز وجل يقول لك صلي صلاة أعطيك أجر 10 صلوات. مش كده وبس، صلي صلاة في الحرم، الحرم المكي، صلاة الظهر في الحرم المكي، صلي صلاة تاخذ أجر كم صلاة؟ 100,000 صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا ب1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجدها. إذا كم صلاة قلنا؟ 100,000 صلاة. بالله عليك تعرف 100,000 صلاة يعني؟ يعني أنت ممكن صلاة واحدة بس تعمل حوالي 50 سنة. صلاة واحدة بس تعمل أكثر من 50 سنة. مال 5 صلوات، مال لو 5 أيام، مال لو شهر، ومع ذلك يدخل النار. يدخل النار برضو. ليه يدخل النار؟ راجع نفسك، راجع نفسك والله فعلا. لما ربنا يعطيك كل المضاعفات دي للأجور والفضل العظيم ده ويدخل النار برضو، تراجع نفسك. أنت مع رب أكرم الأكرمين، هو أكرم الأكرمين، رب رحيم كريم عفو واسع جواد. والإنسان يدخل النار هذا لا يعقل أبدا، إلا إذا كان إنسان رضي نفسه الدون والعياذ بالله، واتبع السيرة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. شوف بالله عليك جاية إزاي؟ جاية المعاملة مع ربنا الأول تقوى الله، ثم الحسنات والسيئات صحيفة العبد، ثم الخلق المجتمعي، إنك تعامل الناس بخلق حسن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق في اللسان واليد والنظرات والتعامل والبيع والشراء والتعامل مع الناس، حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. حسن الخلق يكون حسن الخلق. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، القرآن وخلقه يأتم بأوامره وينتهي عن نواهيه. إحنا بقى أخوانا فين الخلق بتاعنا؟ الإنسان مننا مع مراته خلقه شكله إيه؟ بكلمكم بكل صراحة والله، بكلمكم بجد فعلا. أنت مع زوجتك عامل إيه؟ خلقك حسن أم سيء الخلق؟ مع أولادك فظ غليظ ولا حسن الخلق؟ طيب مع جارك أقرب الناس إليك بعد أهلك، خلقك حسن ولا خلقك سيء؟ مع أصدقائك وأصحابك خلقك حسن ولا سيء؟ مع الناس المعاملات في البيع والشراء في الدين والقضاء والتعامل مع الناس خلقك حسن ولا سيء؟ الناس تتمنى تجلس معاك أم تتمنى تبعد عنك؟ خلق الحسن أعظم الناس أجرا عند الله، حسن الخلق أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلى المسلم من لسانه ويده. إن المسلم يسلم من لسانك ويدك، إنك لا تؤذيه لا بلسان ولا بيد، حسن الخلق. انظر لهذه الوصايا الثلاثة، والله وصايا يصلح الإنسان بها حاله مع الله ويصلح حاله مع مين؟ مع المجتمع. قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيرة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم وبركاته.